وفي هذا الباب قصة أبي واكد الليثي رضي الله عنه، قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة حنين، وكنا حديث عهد بشرك، فمررنا بسدرة، فمررنا بالمشركين ولهم سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط. فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا سدرة نتمسح بها ونتبرك بها، نجعل عليها سلاحنا مثل ما لهم. فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل مقالتهم كمقالته، جعل مقالة الصحابة: اجعل لنا ذات أنواط، يعني اجعل لنا شجرة نعلق عليها أسلحتنا ونتبرك بها كما فعل المشركون، لهم سدرة يتبركون بها ويعلقون بها أسلحتهم، فقالوا لها ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مقالتكم هذه كما قالت بني إسرائيل لموسى. العبرة بالمعنى. ولكن الصحابة لم يفعلوا الشرك، قالوا عن جهل، واعتذر أبو بكر الذي قال: وكنا حديث عهد بالشرك، يعني حديث عهدنا بالشرك، يعني أسلمنا قريبا، اعتذر، هذا اعتذار. فلما زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم انزجروا وامتنعوا، فلم يفعلوا الشرك، بدليل على أن الإنسان إذا طلب أن يفعل الشرك جاهلا ثم منع ثم بين له فانزجر وامتنع فلا يقع في الشرك. وكذلك بنو إسرائيل لم يقعوا في الشرك لأنهم ما فعلوا، وإنما طلبوا عن جهل، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم وأغلظ عليهم وزجرهم وقال لنا بيننا من هذه المقالة مثل مقالة بني إسرائيل، فلم يقعوا في الشرك، كما أن بني إسرائيل أيضا لم يقعوا في الشرك. والمقصود أن التبرك بالشجر والحجر وغيره إذا فعله الإنسان واعتقد أن فيه بركة، فإن كان يعتقد أن البركة ذاتية من فهذا الشرك الأكبر، وإن كان يعتقد أنه سبب والبركة من الله وأن الله جعله سببا للبركة فهذا الشرك الأصغر. أما إذا استظل تحت شجرة وعلق عليها سلاحه لا يقصد شيئا فهذا لا شيء فيه.